أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم في أرض الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يفرج الله كروبكم وأن يشفي مرضاكم وأن يرحم موتاكم ونحن معكم كذلك، لعل الله أن يعمنا برحمته وأن ينزل علينا من فضله وبركاته، هو لي ذلك والقادر عليه. وبعد، جب وعبودية وسجن، هذه شدائد ثلاثة مرت من ضمن الشدائد التي مر بها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنسان كان وادعا في حضن أبيه، ولكن لأن الأب قد عبر عن مدى حبه ليوسف ومدى يعني ولهه وعشقه وشغفه به ومدى اقتراب هذا الإنسان الذي له مستقبل باهر من قلب أبيه، أثار هذا كله غيرة وحسدا في قلوب إخوته. استيقظ من النوم مرة وقص على أبيه رؤيا، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. لكن سيدنا يعقوب نبي ملهم ويعني واحد من الكبار الذين لا يريدون أن يوغروا قلب يوسف الغض ضد إخوته، فيقول له فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني الكيد هذا جاء منين؟ من الشيطان. لم يقل له إن هؤلاء حساد، هؤلاء يبغضونك، هؤلاء لا يحبونك من الصغر وهم يريدون تدميرك وتحطيمك، لا، وإنما قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. المهم احتالوا على الأب وأخذوا أخاهم، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فلما ألقوا في غابة الجب وسبحان الله رجعوا إلى أبيهم، جاءوا بهم عشاء يبكون. ليه عشاء؟ عشان نور الصبح ونور الشمس لا تفضح دموعهم الكاذبة، لأن الإنسان لما يجي بالليل غير بالنهار، حتى في الكلام العامي بتاع العوام في بلادنا العربية يقول النهار له عينين لأن النهار مبصر. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يا الله، يعني الكذب ينضح من ألفاظهم من حروفهم، كذب واضح. طب ده هو في الأول قال إني أخاف أن يأكله الذئب، وأنتوا تيجوا بالليل ويقول قد أكله الذئب، طب ما تشوف لك كذبة أخرى. لا إله إلا الله، كاد المريب أن يقول خذوني. الغبي الغباء جندي من جنود الله، دائما في ناس حتى في الإدارات الكبيرة والصغيرة ربنا يسلط عليه الغباء يكون سببا في حبل يلف حول رقبته. المهم يوسف بعد أن كان في حضن أب صار في حضن جب، بعد ما كان يستمتع بحنان أبيه صارت قساوة الجب تحيط به. وبعدين جاءت سيارة، رب العباد يريد أن يعلمنا في كتابه كيف يكون الفرج بعد الشدة. هذه شدة، غلام صغير يحقد عليه إخوته، يحسده إخوته، يلقى في غابة الجب. وبعدين مرت السيارة، سيارة عن قافلة، فأرسلوا واردة، روح يا فلان ائتنا بماء، فأدلى دلوة، نزل الجردل بتاعه عشان يستقي من من البئر. يوسف تعلق في في الدلو، قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى يا هذا غلام. وأسروه بضاعة، يعني أسروه بضاعة، خبأوه، خافوا أن أهله يكونوا بيلاحقوه بيبحثوا عنه، أرسلوا من يبحث عنه فتضيع يضيع الصيد الثمين. وكان زمان يبيعوا الناس كسلع، والآن يبيعوا الناس كسلع، وانت يعني مفكر لاعب الكره المحترفين دول مش ده يعني مش ده بيع يعني ولا ايه؟ سبحان الله. المانيكان بتاعت الازياء اللي المخرج يقول لها ولا صاحب المؤسسه يقول لها لا تزيدي، انت زدتي 320 جرام في هذا العام، لا اله الا الله، وتاكل المحارم الورقيه ويجي لها اكتئاب، لا اله، عشان تحافظ على نفسها. ما هو ده؟ دي حريه؟ دي عبوديه لله ولا عبوديه لبيوت الازياء؟ المهم ما علينا، خلينا احنا في سيدنا يوسف احسن. باعوه القافله دي وشروه بثمن، شروه يعني باعوه صح، وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. قدر الله اللي اشتراه ده عزيز مصر، دخل في بيت في القصر، تحاك امامه شده اخرى. بعد شده الجب تبدا مشكله مراوده امراه العزيز ده، لف ودوران وكيد وكلام نسوه، والموضوع ينتشر. الله يرضى عليكم، لا تجعلوا السنتكم خواضه في اعراض الناس، امسكوا لسانكم. يعني نستغل الايام الطيبه دي. المصيبه انك تاتي في العمل او في المؤسسه او في البيت او في الهاتف تقول يا فلان انا اريد ان احكي لك فلان حكايه عن فلان او فلانه، ويا راجل حرام عليك، احنا في نهار رمضان. يعني ايه؟ يعني تعالى لي بعد العشاء. يعني هو الغيبه حرام في رمضان، في نهار رمضان، وحلال في ليل رمضان؟ او والله، والله يا اولادي ايها المشاهدون والمشاهدات احبتي في الله، الغيبه حرام في نهار رمضان وليل رمضان، وحرام في نهار يناير وليل يناير، وحرام في نهار شوال. الغيبة حرام ليلا ونهار. الغيبة حرام كم يوم في السنة؟ 365 يوم في السنة حرام. والمغتاب قال أهل العلم إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. والغيبة أشد عند الله من هدم الكعبة، لأن المؤمن حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة، وأنت بالغيبة تهدمه وتنقصه. وليتق الله إعلاميون عندما يهتكون أعراض الناس ويخوضون في الناس ويستضيفوا ضيوف، يفضل ده يشتم في ده وده يشتم. وأصبح الآن، كان زمان كان الواحد يغتاب واحد اثنين، الآن أصبحنا نغتاب دولا. يقول أما الشعب الفلاني كذا وأما الشعب العلاني كذا. يا أخي لو هذا الشعب جاي يوم القيامة كل واحد منهم طالبك بعشر حسنات، انت هتفلس، هتضيع، هتبقى في شدة ما بعدها فرج. مش انا بتكلم في البرنامج ده عن الفرج بعد الشدة. ايه رأيك ان انت اذا افلست يوم القيامة هذه شدة لا فرج فيها ولا فرج منها ولا فرج بعدها؟ اتق الله، لا تضيع حسناتك، خليك يعني بالله عليه. لو واحد بنى برج عالي، خلي بالك، وبعدين بعد ما بناه والناس يعني رأت عظمة البرج والمبنى والبناية، رحت جبت شركة هدم، اهدم يا ولد، بالله عليك الناس يقول عليك ايه؟ مش طبيعي. يعني سمع بيهدم السوء ده بعد ما انفخ عليها كذا. هكذا انت اذا بنيت بناية من الحسنات وبرج من الحسنات تهدمها الغيبة، ان تدخل في اعراض الناس ذكرك اخاك بما يكره، إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. أما الإفك هو نخل الكذب، نخل الإشاعات، سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول لك سيدنا يوسف، الشدة الأولى الجب، الشدة الثانية دخل إلى إيه؟ ثم بدأ بعد ما رأوا الآيات، بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. خلاص قرروا أن إيه؟ أن يحبسوه، سموه الحبس الاحتياطي. اول حبس احتياطي في التاريخ كان في زمن الفراعنه. يعني ايه بدا لهم؟ ما فيش تهمه، وانما ايه يعني بدا لهم يعني وجهه نظرهم كده انه ايه يعني عشان تموت الايه الاشاعه، فحبسوا هذا الانسان البريء، عاش في السجن الى ان يهيئ الله رؤيه للملك فتكون سببا في خروجه من السجن. يبقى سبحان الله، بعد ما كان في حضن ابيه صار في حضن الجب، بعد ما كان حرا صار عبدا، بعد ما كان طليق صار مسجونا، ولكن رآه أهل السجن أنه من المحسنين، ورب العباد ولاه وملكه، أصبح على خزائن مصر وأصبح يسير أزمة المجاعة الحادثة أيامها، لأنه يعني جاءه الفرج بعد الشدة، جاءه الفرج في الجب، جاءه الفرج في السجن، جاءه الفرج سبحان الله العظيم في مسألة العبودية. فالإنسان يطرق باب الله سبحانه وتعالى ويتولى الوزارة بعد أن جاءته البراءة. اللهم فرج كرباتنا وآمن روعاتنا وارزقنا من فضلك الذي يعني تؤتيه عبادك الصالحين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.